رجل كان قد أحصى زكاة ماله، أحصى زكاة ماله ووضعها في كيس خاص، فجاءه فقير يسأل فأخذ من هذا الكيس وأعطى الفقير، وفي تلك اللحظة لم يستحضر أنها زكاة، هل يجزئه أو لا يجزئه من الزكاة؟ يجزئه، لأنه من الأصل عزلها على أنها زكاة. إذا تتعين الزكاة هنا بتعين الضرب، كما قلنا في الصلاة تتعين بتعين الضرب أو الوقت، كذلك هنا تتعين بتعين الضرب وهو المكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.